رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها، وهذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها وهذه عكس كان، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي حروف بخلاف كان، وهذا الفرق الثاني بينها وبين كان. كان أفعال ناقصة، وإن وأخواتها حروف، ظننت وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان، على أنهما إيش؟ مفعولان. قال المصنف: كان وأخواتها، بدأ بكان، قال: فأما كان وأخواتها فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي سيذكرها الآن. وهذه الأفعال تسمى أفعال ناسخة، لأنها تنسخ حكم المبتدأ ولا الخبر ولا الاثنين، هي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فتضع يعني تغير اللي يحصل التغيير في الخبر، هو الخبر يصبح منصوب، هذا نسخ يعني تغيير. ويقال لها ناقصة لأنها تحتاج إلى خبر، يعني الأصل في الفعل أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل فقط، واحد فاعل. وأما كان وأخواتها لأنها أصبحت تحتاج إلى اسم وإلى خبر، الاسم هو بدل الفاعل، لكن الخبر ما هو مكان الفاعل، فلما كانت تحتاج إلى خبر أصبح يقال لها ناقص، هذا وجه النقص. قال: فأما كان وأخواتها فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهي سيأتي على ذكرها. طبعا قلنا هذه ناقصة، لكن لا يعني هذا أنه دائما تأتي كان ناقصة، قد تأتي تامة إذا لم تحتج إلى خبر فتكون تامة. طبعا نترك هذا الكلام، لكن لا يشكل عليك إذا وجدت كان، إذا جاءت كان ورفعت اسما بعدها ولم يأتي الخبر، واضح؟ كما لو قلت كان المطر، كان المطر انتهى، إذا جاءت كان بمعنى وجد فهذه ليست كان الناقصة التي لها اسم وخبر، لا، هذه ليس لها إلا فاعل، كان المطر يعني وجد المطر. طيب، نحن الآن مع الناقصة. قال المصنف: وهي كان، وهذه تفيد الاتصاف بالزمن الماضي، في الزمن الماضي. أمسى تفيد أمسى، لا، تفيد الاتصاف في المساء. أصبح يعني في الصباح، أضحى يعني في الضحى في أول النهار، ظل هذا طول اليوم، بات في الليل، صار للتحويل ليس للنفي. قال: إذن هي هذه التي ذكرها، كما التي ذكرها الآن، رقموها 1 2 3 4 8، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. قال المصنف: بغير شرط. ما معنى بغير شرط؟ يعني هذه الثمانية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بدون شروط. طيب دعونا نمثل: كان على محمد مجتهد، وهذا الأسهل، ماذا نقول؟ كان محمد مجتهدا، أمسى محمد مجتهدا، أصبح محمد مجتهدا، أضحى محمد مجتهدا، ظل محمد مجتهدا، بات محمد مجتهدا، وصار محمد مجتهدا، وليس محمد مجتهدا، واضح هذا؟ طيب، إذن هذه الثمانية تعمل بغير شرط، وكما ذكرنا يمكن أن تدخل هذه على غير الخبر المفرد، قد تدخل على خبر جملة، أليس كذلك؟ ولا نسينا؟ يمكن أن تدخل على الجملة، ويمكن أن تدخل على شبه الجملة، يعني يمكن أن أقول أصبح محمد في الدار، وأصبح محمد إيش؟ عندك، وأصبح محمد أبوه مسافر، ممكن ذلك. طيب، إذن عرفنا الثمانية الأولى تعمل بغير شرط، لا تحتاج إلى شروط لكي تعمل هذا العمل. انتقل إلى المجموعة الثانية. المجموعة الثانية أفعال تفيد الاستمرار، تدل على الاستمرار، ما هي؟ قال: وما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، هذه أربعة. ما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، تدل معناها ما زال يعني تدل على الاستمرار، يعني ما زال مستمرا. من فك كذلك بمعنى ما زال تدل على الاستمرار. ما فتي ما برح كذلك. فإذا قلت ما زال محمد ماذا أقول؟ ما زال محمد مجتهدا، معناه أنه مستمر على الاجتهاد. ومن فك محمد مجتهدا، وما فتئ محمد مجتهدا، وما برح محمد مجتهدا، معنى هذا كله أن محمد مستمر على الاجتهاد. واضح هذا الكلام؟ لكن هذه الأربعة لا تعمل إلا بشروط. ما هي الشروط؟ قال بشرط تقدم نفي أو استفهام أو نهي عليها. إذن هذه الأربعة تعمل بتقدم نفي ما زال أو استفهام هل زال محمد مجتهدا، أو نهي لا تزل مثلا مجتهدا. قال وما دام، هذه رقم كم الآن؟ ثمانية تعمل بغير شروط، ثم أربعة تعمل بشرط تقدم النهي والنفي وشبه النهي والنفي والاستفهام. كم العدد أصبح؟ 12. الثالث عشر هو ما دام. قال وما دام تعمل بشرط لكن آخر، تعمل بشرط غير الشروط التي تطلب في ما زال وأخواتها. قال وما دام بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليها. ما دام، ما دام تفيد ماذا؟ تفيد مدة، تفيد المدة. أقول ما دام مجتهدا يعني مدة اجتهاده، مدة دوام الاجتهاد، مدة بقائه على الاجتهاد. إذن أصبحت كان وأخواتها مجموع العدد فيها كم؟ 13. ثمانية تعمل بغير شروط، لابد من حفظ هذه الأشياء، لابد أن نحفظ الثمانية التي تعمل بغير شروط، ونحفظ أربعة تعمل بشرط معين. ما هو هذا الشرط؟ تقدم النفي وما شابه النفي وهو الاستفهام والنهي، وواحد أداة واحدة تعمل بشرط تقدم ما المصدرية. طيب ما دام نبغى نمثل عليها الآن، ما دام نقول ما دام محمد مجتهدا، فمحمد اسم ما دام ومجتهدا خبر ما دام. ولو قلنا من فك أو ما زال محمد مجتهدا، فمحمد نقول هو إيش؟ اسم إيش؟ اسم كان ولا اسم ما زال؟ اسم ما زال، هي نفس عمل كان لكنها ما في كان الآن، في ما زال. أين خبر ما زال؟ مجتهدا. ما زلت حيا، فين اسم ما زال؟ موجود التاء. ما زلت حيا خبر، هي الخبر. طيب إذن عندنا الآن في كان وأخواتها أبغاكم تفهموا مسألتين. هذه المسألة الأولى مضت، تبقى الثانية. ما هي المسألة الأولى التي مضت؟ الشروط. ما هي الشروط التي يعني توجب العمل أو عدم الشروط؟ فهي 13 الآن. هل كل كان وأخواتها تحتاج إلى شروط لكي تعمل؟ الجواب لا. كم التي تحتاج إلى شروط؟ 5. لكن الخمسة هذه ليست متحدة في الشروط، تختلف شروط. 4 لها شروط معينة وهي النفي وشبهه، ودام لها شرط واحد وهو شرط واحد أيضا مختلف وهو تقدم ما المصدرية الظرفية. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل للمسألة الأخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى أنه كان تعمل، كان فعل، والفعل تعرفون قد يكون ماضي وقد يكون مضارع وقد يكون أمر يتصرف. فكان الآن التي ذكرناها هنا صورتها صورة إيش؟ الماضي. فهل هي تعمل في الماضي فقط ولا تعمل مع التصرف؟ تعمل ولو تصرفت. كان ماضي، في المضارع ماذا تكون؟ يكون. في الأمر كن. واضح هذا؟ فهل تعمل ولو تصرفت مع تصريفاتها الأخرى ولا لا تعمل إلا على صورة الماضي فقط؟ هذه المسألة الثانية. طبعا سنختلف الآن، في بعضها تعمل بكل تصريفاتها وبعضها لا تعمل إلا في بعض التصريفات. إذن المسألة الأولى هي مسألة الشروط، والمسألة الثانية هي مسألة إيش؟ التصرف. قال المصنف وما تصرف منها تصرفا ناقصا في الماضي والمضارع إيش يعني وما؟ يعني يقول إنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر في هذه الصورة، في الصورتين فقط، إذا تصرفت تصرفا ناقصا. إيش التصرف الناقص؟ يعني تأتي على صورة الماضي والمضارع، لكن لا تأتي على صورة الأمر. قال: وهي التي تتصرف تصرف ناقص هي الأربعة، الأربعة التي نشترط لها تقدم النفي، اللي هي ما زال وأخواتها. قال: وهي ما زال وما يزال. إذن أقول ما زال محمد مجتهدا وما يزال محمد مجتهدا، لكن ما أستطيع أن آتي بها بالأمر، إذن جاءت بصيغة الأمر فإنها لا تعمل. طيب، من فك كذلك، من فك محمد مجتهدا وما ينفك محمد مجتهدا، لكن لا تأتي عاملة بصيغة الأمر. ما فتئ محمد مجتهدا وما يفتأ محمد مجتهدا، لكن في صيغة الأمر لا تعمل. وما برح محمد مجتهدا وما يبرح محمد مجتهدا. فهمنا الآن المسألة؟ إذن يمكن أن نقول إنه ما زال ومن فك وما فتئ وما برح تميزت بأمرين. الأمر الأول أنها تحتاج لكي تعمل تقدم النفي والنهي والاستفهام، والشرط الثاني لكي تعمل أن تكون في صورة المضي أو في صورة المضارع، لكن لا تأتي في صورة الأمر. هذا كلام يحتاج حفظ، والحفظ يثبت بكثرة التطبيقات والتمرينات. قال المصنف: وما لم يتصرف أصلا. وهي إذن عندنا أدوات لا تتصرف أصلا، ما تأتي إلا على هذه الصيغة. قال: وهي ليس اتفاقا، يعني باتفاق النحاة، وما دام على الأصح، معنى أنه في خلاف في ما دام، لكن الأصح أنها لا تتصرف. إذن عندنا مجموعة أخرى: ليس وما دام، هذه تعمل عمل كان في هذه الصورة فقط ولا تتغير عن هذه الصورة، بغير هذه الصورة فإنها لا تعمل. فهمنا هذا الكلام؟ طبعا ليس، لا تنسوا إن بالنسبة للشروط، هل تحتاج إلى شروط لكي تعمل؟ ما تحتاج، هي مع الثمانية. أما ما دام تحتاج إلى شرط ولا ما تحتاج؟ ما هو شرطها؟ تقدم ما المصدرية الظرفية. قال المصنف: وما تصرف منها تصرفا كاملا. إذن الباقي يتصرف تصرف كامل. طيب الآن الحساب السريع، الباقي كم عدده؟ كم عدده؟ عندنا أربعة مضت واثنان ستة، معناه سبعة الباقية. طيب، قال: وبالمناسبة السبعة الباقية كلها موجودة في الثمانية الأولى. ما هي؟ قال: وما تصرف منها تصرفا كاملا في المضارع والماضي والأمر، وهي الباقية نحو كان ويكون وكن. لو قلت كن مجتهدا، كن مجتهدا، فين اسم كان؟ الضمير المستتر تقديره أنت، ومجتهدا هي خبر. طيب يكون مجتهدا، يكون مجتهدا، يكون محمد يعني، أو يكون هو مجتهدا، إذن مجتهدا هي خبر. كان مجتهدا، فين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو، ومجتهدا الخبر. قال: وليس عمرو شاخصا. فين اسم ليس؟ عمرو، أين خبرها؟ شاخصا. قال: وما أشبه ذلك. خلاصة كان ويعني وما يتعلق بها الآن، كان وأخواتها. ما هي المسائل المتعلقة بها الآن؟ عندنا كم مسألة؟ عندنا مسألتين. طبعا بعد ما نحفظ 13 العوامل، الأدوات هذه، هذه الأدوات 13، نحن قسمناها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الثمانية، هذه الثمانية هل تحتاج إلى شروط؟ الجواب: لا تحتاج إلى شروط. طيب هذه الثمانية هل تتصرف تصرف كامل ولا ناقص؟ نقول: أخرج واحد منها ليس، والباقيات تتصرف تصرف كامل، يعني تعمل في حال، في صورة الماضي وفي صورة المضارع وفي صورة الأمر. طيب من فك وما زال ومن فتئ وما برح، الأربعة هذه هل تعمل بغير شرط؟ لابد من شروط. ما هي؟ تقدم النفي، تقدم النهي، تقدم الاستفهام. طيب هل تتصرف تصرف كامل؟ لا، تتصرف تصرف ناقص، وهو الماضي والمضارع فقط. بقي ما دام، هل ما دام تحتاج إلى الشروط؟ من حيث الشروط، ها؟ تحتاج إلى الشروط، ما المصدرية الظرفية؟ والتصرف لا تتصرف أصلا، يعني هي أضيقها. لا ما دام مش على ما دام على الأصح صحيح. طيب أصبح ما هي شروط عملها؟ ما تحتاجها. طيب وتصرفها تامة. طيب وبات كذلك ما في شروط والتصرف كامل. ليس ما في شروط لكن ما في تصرف أصلا، أليس كذلك؟ فتئة لها شروط وتصرفها ناقص. طيب ننتقل بعد ذلك. قال المصنف إن وأخواتها، وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي إن وأن. طبعا إن هي أن، ما في فرق بينها، الفرق بينهم إيش؟ الهمزة، إما أن تكسر في مواضع وإما أن تفتح في مواضع أخرى. قال ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم. إن إيش نعربها؟ نقول حرف ناسخ. طيب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. زيدا اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتحة. قائم خبر إن مرفوع، علامة رفعه الضم. ليت عمرا شاخص كذلك، وما أشبه ذلك. الآن سيذكر معانيها. قال إن، ومعنى إن وأن للتوكيد. إذن إن وأن يؤتى بها لأي شيء؟ لتوكيد الكلام. أقول محمد مجتهد، هذا الكلام مؤكد ولا غير مؤكد؟ هذا غير مؤكد. طيب لو قلت إن محمدا مجتهد أكدت الكلام، وقد أزيد التوكيد، أقول والله إن محمدا مجتهد فزدت في التوكيد. وهذه الأساليب أساليب عربية، يعني يلجأ إلى التوكيد في حالات ويترك التوكيد في حالات. متى يلجأ إلى التوكيد؟ إذا كان المستمع عنده شك أو منكر فتحتاج إلى تأكيد الكلام، أما إذا كان هو غير ذلك فلا تحتاج. إذن إن وأن للتوكيد. قال ولكن للاستدراك. ولكن للاستدراك يعني يمكن أن أقول محمد مجتهد لكنه، ها لكنه إيش؟ لكنه مستعجل مثلا. إذن لكن جاءت لاستدراك ما سبق ذكره. إذن لكن تأتي للاستدراك، أقول لكن محمدا مجتهد، أليس كذلك؟ كأن يؤتى بهذا التشبيه إذا أردت أن أشبه، كأن محمدا مجتهد. إذن وليس مجتهد ولا لا، لكنه يشبه الاجتهاد. قال وليت للتمني، وسبق هذا، ليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. الفرق بين التمني والترجي ما هو؟ ما كان صعب المنال بعيدا يقال له إيش؟ تمني، ويستعمل له ليت. وما كان قريبا مرجوا فيستعمل له لعل ويقال له الترجي. قال وظننت وأخواتها. أما ظننت، وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. وهي الآن سيذكر أخواتها، ما هي ظننت وما هي أخواتها؟ قال ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذه الأربع. الآن لماذا فصلت عما بعدها؟ لأن هذه الأربع الأفعال تفيد ترجيح وقوع الخبر، يعني هذه تفيد الترجيح. لما أقول ظننت هي للترجيح فقط، وحسبت وخلت وزعمت. طيب وبعدها رأيت وعلمت ووجدت وسمعت، هذه تفيد الترجيح ولا تفيد التأكيد والتحقيق؟ هذه للتحقيق، هذه تحقيق وقوع الخبر. إذا قلت ظننت محمدا، إيش أقول؟ مجتهد ولا مجتهدا؟ مجتهدا. ظننت محمدا مجتهدا، كيف أعربها؟ أقول ظن فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب ظننت محمدا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، مجتهدا مفعول به ثاني، مفعول ظن الثاني في علامة منصوب طبعا علامة نصبه الفتحة. إذن أما أقول ظننت محمدا مجتهدا غير إذا قلت علمت محمدا مجتهدا، ففي الأول مجرد ظن راجح فهي للترجيح، وفي الثاني رأيت محمدا مجتهدا، علمت محمدا مجتهدا، وجدت محمدا مجتهدا، هذه تفيد تحقيق الخبر وليست لترجيح الخبر. طيب كم أصبح؟ 8. ثم قال واتخذت وجعلت. اتخذت هذه تفيد التغيير أو الانتقال التصير. اتخذت أقول اتخذت الطين إبريقا، يعني صنعت منه إبريقا، جعلت الطين إبريقا، إذا حولت الطين إلى إبريق، ليس كذلك؟ اتخذت القماش قميصا وجعلت القماش قميصا. الآن الشيء اللي ننتبه إليه إنه جعلت واتخذت نصبت مفعولين ولا لا؟ جعلت الطين إبريقا، إيش إعراب الطين؟ مفعول أول، وإبريقا مفعول ثاني، أليس كذلك؟ طيب أقول ظننت محمدا في الدار، هذا المثال رقم كم فيما مضى؟ رقم 2. ظننت محمدا في الدار، فين المفعول الأول؟ محمدا، والتاء في ظننت هي الفاعل، وفي الدار متعلقة بمحذوف هو المفعول الثاني مستقر، ظننت محمدا مستقرا في الدار. طيب ظننت محمدا أمامك، أين المفعول الأول؟ محمدا، أين المفعول الثاني؟ مشايخ، فينه؟ محذوف، تقديره إيش؟ مستقرا، فنقول في الظرف، وهذا الظرف متعلق بمحذوف هو مفعول ظن الثاني. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا، كيف نعربها؟ ظن إيش هي؟ فعل ماضي، والتاء نعم، وزيدا وزيدا هي المفعول الأول، ومنطلقا هو المفعول الثاني. طيب وخلت عمرا شاخصا، خلت عمرا المفعول الأول، عمرا وشاخصا هو الثاني. طيب هاتوا أمثلة الآن من عندكم، هات على ظننت وحسبت. حسبت حسبت الدرس ماضيا، صح كذا؟ حسبت الدرس مفهوما، وحسبت الطالب فاهما. أصلها لاحظوا في ظن وإن وكان، لو حذفنا هذه الأداة احذفوا ظن، الباقي ماذا يكون؟ مبتدأ وخبر. حسبت الطالب فاهما، أصل شيء حسبت إيش نسير؟ الطالب فاهم. طيب وهكذا كان الطالب فاهما وإن الطالب فاهم، أليس كذلك؟ طيب هاتوا بلى، نسأل الله أن يدفع البلاء. هات الأمثلة، كم باقي من الوقت يا شيخ؟ إيه إذا ليس كثير هات نمثل. خلت الرجل صادرا، إيه طيب كيف؟ خليلا، اتخذ الله هو الفاعل، إبراهيم مفعول الأول، خليلا المفعول الثاني. طيب أعرف أجل قول الله تعالى قل هو الله أحد، قل، طيب قل كلمة ولا كلمتين؟ كلمة ولا جملة؟ جملة، لأنها قل فعل فاعل، هذا أين الفاعل؟ طبعا هو فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب انتقل، الله أقول هو الله أحد، أظن سبق إعرابها، أيه هو طبعا ضمير مبني لكن في محل رفع مبتدأ، هو المبتدأ. طيب الله مبتدأ ثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني، وجملة الله أحد هي لا جملة الله أحد هي خبر هو، وبعدين جملة هو وخبر هي المفعول به للقول. لا تخربط الناس، اتركهم. طيب ايش بعدها؟ قل هو الله أحد. بعد ذلك الله الصمد، ايش نعرفها؟ الله مبتدأ والصمد هو الخبر. طيب بعدها لم يلد، قف، لم يلد كم كلمة؟ هي لم كم كلمة العدد؟ لم يلد وفي هو فاعل مستتر. طيب أعربها الآن، لم يلد، لم حرف جزمة ما له إعراب، لا إعراب له، لا محل له. يلد فعل مضارع مجزوم من الجنس، أيوه. والفاعل، وكما ذكرنا إذا ذكرنا الفعل لابد أن تبحث عن فاعل، ما تترك فاعل وعندك فعل. طيب يلد ضمير مستتر تقديره هو، ولم يولد والواو حرف عطف لا محل له الإعراب مبني، لم حرف جازم، يولد فعل مضارع مجزوم، لم يولد، يولد هذه كلمة ولا كلمتين؟ في شيء أنت قلتوا فعل مضارع مجزوم، طيب فين الفاعل؟ إذن الضمير يولد الضمير المستتر، ضمير مستتر أيوة في محل إيش هذا الضمير المستتر؟ فاعل؟ لا غلط، الشيخ يقول نائب فاعل. موافقين على هذا الكلام؟ نعم نائب فاعل. السؤال هو يلد هذا مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ للمعلوم، إذن الضمير المستتر فاعل. يولد مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ مبني للمعلوم ولا المجهول؟ وش تقوله؟ للمجهول، إذن يرفع نائب فاعل. ها؟ يولد هو يصير نائب فاعل. ماذا بعد ذلك؟ أكمله. ولم الواو حرف عطف، لم حرف جازم، يكن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه إيش؟ ها أسمع حذف حرف العلة، وأسمع من بعضكم يقول السكون، فأي القولين حق؟ وكمان قول ثالث يقول حذف النون، ثبوت النون. الله أكبر، لا خلونا عن قولين الأولى، إما نقول سكون أو نقول، لأنه حذف النون النون قدامنا بادية لكل ذي عينين، إما نقول سكون أو نقول حذف، لأنه هي يكون أصلها إيش؟ كانت يكون، حذفت النون الواو، فهل هي مجزومة بحذف حرف العلة ولا هي مجزومة بالسكون؟ فهمنا الإشكال الآن، وش تقولوا؟ السكون، بارك الله فيكم، بالسكون، بالسكون، مش حرف ليس في حذف الواو، حذف الواو هذه علة صرفية، لأنها يكون الواو يكون، خلوها الواو ما هي حركتها؟ يكون، يكون الواو حركتها السكون ما هي الضم، سكون. طيب لما دخل الجازم على النون سكنت النون، أصبحت واو ساكنة ونون ساكنة ما يلتقي ساكنا، فحذفت الواو، إذن هي مجزومة بالسكون ما هو بالواو، بحذف الواو، حذف الواو هذا علة ثانية. إذن لم، لا خلينا ننتهي من المشكلة هنا، يعني اختبار جيد. ولم يكن قلنا إيش؟ يكون هذا مجزومة. طيب ولم يكن له جار ومجرور، كفوا أحد، هات فين اسم كان؟ كفوا، واسم كان يكون منصوب ولا خبر؟ كان ما دام قال ولم يكن، في اسم ليكون وفي خبر ليكون، فين اسمها؟ لا أحد، أحد هو اسمها. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ولم يكن أحد كفوا له، فهمت المعنى؟ إذن في يكون لم يكن، صحيح أنه يكن فعل مضارع مجزوم، لكن هذا له اسم وله خبر، له جار ومجرور، كفوا خبر يكون، أحد اسم يكون، ولهذا كان أحد مرفوع وكفوا منصوب، أليس كذلك؟ طيب اعربوها مرة ثانية في البيت، كل واحد يأخذ ورقة وقلم يعربها ويعرب ما بعدها من صور. قد تأتي بعض الإشكالات يتركها، لا في ما في إشكال، لكن على الأقل يعرب الأكثر. طيب نعم، إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.